بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. بل قالوا مثل ما قال الأولون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن قل أفلا تذكرون قل أفلا تتقون قل أفلا تذكرون يا رب العالمين. قل أفلا تتقون قل فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

صدق الله